الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فكنا انتهينا عند قوله تبارك وتعالى في سورة آل عمران: هو الذي أنزل على عبده الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد. وأخذنا بعض الآية الأولى وذكرنا أن الله جل وعلا قد وصف كتابه بأنه كله محكم، ومعنى الإحكام والإتقان وعدم التعارض والتناقض، ووصف كتابه بأنه كله متشابه أي يشابه بعضه بعضا، فتذكر القصة في موضع ومثلها في موضع آخر. وذكر جل وعلا أن كتابه منه المحكم ومنه المتشابه، فالمحكم المتضح الذي اتضح معناه ولا إشكال فيه، وأما المتشابه فهو الذي قد يكون فيه شيء من الإشكال على بعض الناس وعدم الوضوح لبعض الناس، والله تعالى قد ابتلى عباده بهذا. فالواجب هو الإيمان بكتاب الله عز وجل وبكل ما تضمنه، وعدم التناقض أو عدم ضرب القرآن بعضه ببعض. فقال: وأخر متشابهات، ثم ذكر أحوال الناس تجاه هذا المحكم والمتشابه، وجعلهم على قسمين: من كان في قلبه الزيغ والضلال والانحراف فإنه يتتبع المتشابه ليستدل به على ما يملي عليه هواه ويترك الأصول المحكمة الواضحة البينة. ومثلنا لكم مثلا بالآية التي يعني يتتبعها أهل الأهواء لتحليل الربا، فيقولون إنما نهى الله تعالى عن الربا إذا كان أضعافا مضاعفة، يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة، أما إذا كان يسيرا فلا بأس بذلك. هذا من المتابعة للمتشابه، ولو أنه عاد إلى الآيات الصريحة في تحريم الربا لوجدها واضحة وظاهرة وصريحة في التحريم للربا مطلقا وبأي حال كان. فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، يبتغون من وراء ذلك الفتنة في الدين والفتنة بين الناس، وأيضا طلب التأويل أي طلب حقيقته. ويعني الصفة التي هو عليها، وقد يكون ذلك مما استأثر الله تبارك وتعالى بعلمه، فهذا لا يعلمه أحد. وقد حذر النبي صلى الله عليه وسلم من هؤلاء، فقال: إذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله. ثم ذكر هذه الآية، وجاءت أحاديث كثيرة عن بعض الصحابة تشير إلى حمل هذه الآية على بعض أهل البدع وذكر بعض أهل الانحراف. فقد كان أبو أمامة صدي بن عجلان رضي الله تعالى عنه وأرضاه يذكر هذه الآية وينزلها في حق الخوارج، لأنهم اتبعوا بعض الآيات التي قد يتشابه معناها أو يقع فيها شيء من التشابه، ولكن تركوا أصولا محكمة واضحة تدل على غير ما أرادوا وعلى غير ما فهموا. فهم فهموا أن كل من يدخل النار كل من يدخل النار فإنه خالد مخلد فيها، خالد مخلد فيها. وهذا يعني كان مبنيا أيضا على بعض عقائدهم، وهو أن مرتكب الكبيرة يكفر ويخرج من دين الإسلام، يعني من وقع في كبيرة من الكبائر فإنه كافر خارج عن دائرة الإسلام. هذا من عقائد الخوارج، ويدخل فإن تاب رجع إلى الإسلام، وإذا لم يتوب فإنه كافر، وإذا مات على ذلك فإنه يموت على الكفر. وأيضا استدلوا ببعض الأحاديث وببعض الآيات أن أهل النار لا يخرجون منها، فرأوا ونهجوا هذا النهج. ولو أنهم عادوا إلى الأصول المحكمة الواضحة الظاهرة لتبين لهم أن الكبيرة هي من عظائم الأمور، وصاحبها متوعد بالنار ومهدد ويخاف عليه. لكن حتى ولو دخل النار ما دام مؤمنا بالله جل وعلا موحدا قائما بما ألزمه الله تبارك وتعالى به فإنه يخرج من النار بعد أن يستوفي حقه من العذاب. ويكفي في ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقيم الحد على هؤلاء، ويكفي في ذلك أن حكم الشريعة في مرتكب الكبائر بعض الكبائر فيها حد، فمن قتل غيره من المتعمد قتل، ومن سرق وقع في السرقة وتوفرت فيه الشروط قطعت يده، ومن وقع في الفاحشة يجلد أو يرجم وهكذا. فهذا حد يطهر به العبد في الدنيا، وهذا يدل على أنه لا يكفر، وهذا دليل على أنه لا يكفر، يعني فضلا عن الآيات الكثيرة، الآيات الكثيرة التي هي واضحة في ماذا في هذا الباب، التي هي واضحة في هذا الباب. فقال تعالى ابتغاء الفتنة ابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله. بعض العلماء يقول الوقف هنا واجب، الوقف هنا واجب، والوقف والابتداء هذا نوع من أنواع علوم القرآن، هذا نوع من أنواع علوم القرآن، الوقف والابتداء كما قال الناظم وبعد تجويدك للحروف لابد من معرفة الوقوف والابتداء. وهي تقسم إذن ثلاثة: تام وكاف وحسن. فالوقف والابتداء مما ينبغي أن يعرفه قارئ القرآن الكريم، فلربما يقف موقفا لا يصح فيغير المعنى. إذا وقفت مثلا في قول جل وعلا إنما يستجيب الذين يسمعون والموتى، وقفتها هنا إيش المعنى؟ أن الموتى يسمعون بل ويستجيبون، سمع استجابة وليس سمع إدراك فقط. إنما يستجيب الذين يسمعون ليس سمع إدراك بل سمع إجابة أيضا، الذي يسمع الموعظة والخطاب الكتاب والسنة القرآن والأحاديث يسمعها ليس سماع إدراك، يعني أن الصوت يصل إلى آلة السماع فيحس بذاك الصوت وينقلب إلى فهمه، لكن سمع إجابة وسمع قبول، كما قال عز وجل يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون، يعني أثبت السماع ونفى سماع، أثبت سماع الإدراك قال سمعنا، وإذا تتلى عليهم آياتنا قالوا قد سمعنا أي أدركنا، لكن هم لا يسمعون، ما سمعوا سمع استجابة، لم يسمعوا سمع استجابة. ففرق بين السماعين، ولهذا المصلي يقول في صلاته سمع الله لمن حمده، الله سامع يسمع، المراد اللهم استجب، المراد طلب الإجابة. إذن الوقف هنا خطر، إنما يستجيب الذين يسمعون الموتى، تقف، إنما يستجيب الذين يسمعون، هذا الوقف. والبدء الصحيح والموتى يبعثهم الله ثم إليه يرجع. وأيضا أن تقف، أن تبدأ من مثلا من قوله تعالى: والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم كتاب الله عليكم. والمحصنات من النساء هذا معطوف، فما هو حكم المحصنة؟ يعني معطوف على ماذا؟ البدء من هنا خطأ، ما يصح، لأن البداية هي حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم. فالسياق في بيان المحرمات في النكاح: الأم والبنت والأخت والعمة والخالة وبنت الأخ وبنت الأخت وأم الزوجة بالعقد وبنت الزوجة بالدخول وجمعين أختين وزوجة الابن والأم من الرضاع والأخت من الرضاع وما يتعلق بذلك أيضا، وهكذا. والمحصنات من النساء، وأيضا النساء المتزوجات. فلا بد من معرفة الوقف والابتداء، وهو نوع من أنواع التجويد علوم القرآن، وفي ذلك مؤلفات كثيرة. فهنا بعض العلماء يقول: يجب أن تقف على إلا الله، وما يعلم تأويله إلا الله، وقف واجب. وبعضهم يجوز، يقول: يجوز أن تقف على وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم، هنا تقف. فنقول كما فصل كثير من أهل العلم، ها هنا نقول: ما المراد بالتأويل؟ إذا قرأت وأنت تفهم من التأويل ما آل إليه الأمر، لأن التأويل له معاني، يقال أوله بمعنى فسره، أولا بمعنى فسره، وأول بمعنى من آل الأمر إلى كذا، أي انتهى حقيقة الشيء، هذا تأويل رؤياي من قبل. وأولا بمعنى أخرج اللفظ عن ظاهره، أخرج اللفظ عن ظاهره، تقول: هذا وجه فلان، وجه فلان بمعنى جهة فلان. الوجه إذا أطلق أريد به الجارحة، لكن إذا قصدت الجهة فأخرجت اللفظ من معنى الظاهر الوجه إلى المعنى الذي يفهم منه بقليلة، الجهة مثلا. فإذا كنت تقرأ وأنت تتمعن أن التأويل بمعنى حقيقة الأشياء وما تنتهي إليه الأشياء يوم القيامة، فيجب أن تقف على إلا الله، لأن نعيم الجنة وأهوال يوم القيامة وحقيقة صفات الله عز وجل وحقيقة الأشياء يوم القيامة وما تنتهي إليه حقيقتها لا يعلمها إلا الله، فنحن نؤمن بها ونثبت معناها الذي يدل عليه اللغة، لغة العرب، لكن حقيقة الشيء كيفيته هي موجودة لكن لا ندريها. فهنا نقول: وما يعلم تأويله إلا الله، نقف. وأما إذا كنت أنت تقرأ وتتمعن في هذه الآية وأن المراد بالتأويل التفسير والعلم، فإن من أهل العلم من يعلم تأويله، ولهذا نقل عن ابن عباس بل ثبت قال: أنا من الراسخين، أنا ممن يعلم تأويله، يقول ابن عباس رضي الله تعالى عنه. فأجاز الوقف على قوله: وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم، والراسخون في العلم. فعند ذلك يجوز هذان الوقفان. ومع ذلك هؤلاء الراسخون في العلم ماذا يقولون؟ يقولون: آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. هذا الواجب في كل ما يتشابه، الإيمان بأنه من عند الله تعالى وبأن كتاب الله حق، لا تعارض ولا تناقض فيه، والكل من عند الله سبحانه وتعالى، والكل من عند الله سبحانه وتعالى. ثم أن يرد إلى المحكم، أن يرد ماذا؟ إلى المحكم، أن يرد إلى المحكم. فإن كان من أهل العلم وعلمه فذاك، وإلا فيتمسك بالمحكم الواضح. وهذا يقول أنا أعلم أن كتاب الله لا يتناقض ولا يضرب بعضه بعضا ولا تعارض فيه، والله أعلم بالمراد منه، هذا الذي لا يعلم، والذي لا يعلم يوضح المراد منه. بعض أهل الضلال والانحراف، أهل الشرك، أهل القبور والأضرحة، أهل الانحراف، هؤلاء يتمسكون ببعض الآيات ويقولون أنها تدل على ماذا؟ على فعله. فإذا قلت لا تأتي القبر ولا تدعوه ولا تطوف به، يقول بل والقرآن يدل عليه. أي قالوا، قال الله تعالى: ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم، أي الله جل وعلا يخاطب النبي صلى الله عليه وسلم يقول: هؤلاء الكفر وهؤلاء المنافقون الذين ظلموا أنفسهم، لو أنهم جاءوك فطلبوا منك الاستغفار، استغفروا وطلبوا من الله الاستغفار، لوجدوا الله توابا رحيما يغفر له. فقالوا: إذا الإنسان إذا وقع في معصية وظلم نفسه، وكلنا ذاك العبد، فيجوز أن تأتي إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم وتستغفر. ولو ألم ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله، فيطلبون المغفرة إلى الله جل وعلا، فإن الله يغفر له. ويقاس بالنبي صلى الله عليه وسلم الأولياء، الأولياء والأتقياء والصالحين والعلماء، والعلماء ورثة الأنبياء. فإذا المجيء إلى القبر، طواف به، الاستغفار هناك، الدعاء، طلب الله هناك، حيث دلت عليه الآية وهي واضحة وهي صريحة، هذا من التلبيس وهذا من اتباع المتشابه. فإن إذا رجعنا إلى أصل الآية، إلى الآيات المحكمة الواضحة، نجد أنها تنهى عن هذا الفعل. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني. قال: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، أي خالص، الدين خالص له. وقال: ألا لله الدين الخالص. وقال: فادعوا الله مخلصين له الدين، فادعوا الله مخلصين له الدين. وقال: والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير، إن تدعوهم لا يسمعوا لكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم، ويوم القيامة يكفرون بشرككم، فسماه كفرا، ولا ينبئك مثل خبير. هذا الميت الذي تدعوه لا يسمع، وإذا سمع لا يجيب، وإن ويوم القيامة يكفر بشركك، فسمى هذا شركا. وقال: قل ادعوا الذين زعمتم من دونه لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض، وما له فيهما من شرك، وما له منهم من ظهير، ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له، إلى غير ذلك من الآيات الكثيرة والواضحة. هذا تدل على أن الذي يدعى هو الله سبحانه وتعالى. فهذه الآية تقول، هذه واضحة بأنه إنما يدعى الله جل وعلا، لا يدعى غيره. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعلم الصحابة، والصحابة كم وقع لهم من أشياء ولم يفعلوا هذا الفعل. ثم سياق الآية يدل على أن الخطاب موجه لهؤلاء في هذه الحادثة، في سبب هذا النزول، في هذا السبب النزول. ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. فأي هؤلاء الذين وقع منهم الظلم، فالخطاب موجه لهم، إلى غير ذلك من الآيات الكثيرة أو من الأمثلة الكثيرة التي يتصيد فيها بعض أهل الانحراف الذين أصابهم الزيغ في قلوبهم، أزاغ الله قلوبهم وضلوا وانحرفوا عياذا بالله. الصوفية هؤلاء مثلا يستدلون لجواز الرقص عند الذكر بأحاديث، ويقولون أليس النبي صلى الله عليه وسلم في عيد في يوم العيد كان الحبشة في المسجد يعني يقفزون من هاهنا وهاهنا ويلعبون بالسيف، ويلعبون ماذا بالسيف ويقفزون، فأردت عائشة أن تنظر إليهم، قال أتريدين أن تنظر إليهم؟ قالت نعم. فطأطأ عليه الصلاة والسلام فعلت كتفيه، قالت وخدي إلى خدي صلى الله عليه وسلم، فجعلت تنظر وهم بعيدين، يعني تنظر إلى لائبهم وحركاتهم وليس إلى وجوههم، فقال أيكفيك؟ حتى قالت نعم فأنزله، فقالوا كانوا يعني يقفزون، وهذا يدل على جواز ماذا؟ الرقص عند الذكر. ومثل هذا يتصيدون هذه الأدلة ويزينون لها ويضيفون لها بعض الأشياء ثم يلبسون على الناس. وهؤلاء أهل الزيغ الذين سماهم الله تعالى كما قال صلى الله عليه وسلم. فإضافة أهل العلم يعني من يعلم التأويل أي بمعنى التفسير، مع ذلك يعترف بأن الكل عند الله جل وعلا لا تعارض ولا تناقض، وما يذكر إلا أولو الألباب، أي إنما يفهم ويعقل ويتدبر المعاني على وجهها صاحب العقل السليم وصاحب ماذا؟ الفهم السليم، صاحب العقل السليم وصاحب الفهم السليم. ولهذا ينصح المسلم أن لا يضرب القرآن بعضه على بعض، ولا يدعي أن فيه التعارض والتناقض. ولهذا قال سبحانه وتعالى بعد ذلك ربنا لا تزغ قلوبنا، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما يتشابه منه، قال ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. نقف عند هذا الحد، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.